بس الامر الفائده التي بعدها تفصل منها نذكر بعد الخروج من بلد التوحيد والبيان وناتي الى بعض الاستفادات من صلاح العلماء ان شاء الله. قال الحافظ بلغته ومعناه ويبتدي احتباري لا تضيف الترجمة عنه مع القدرة عليه ومع العجب عنه هل يلحق بالحكم الأول ويكثر أو الإسلام ويأتي به جيلة على وجهين فمنها حرمة الجمعة لا تصح مع الفكرة غير العربية على الأخير ومنها تقدم على الأرض على التعلم في الإيمان فالحقيقة منهما أنه لم أعلمه فمنها يقدم لأن لحكمه حكم يقدم لأن لا يمكن أبدا أن يقدم القرآن بالأسعار المترجمة ليست عليها حلال القرآن من الاسماء يا الهي قرر في الجواب الجمعة تسمع النبياء تصلي بعد السماء والحفظة من النبياء تصلي في بيته لا لك أحبار إما انجلب المسلمان أو كلام مسكودون مرضي يجب أن يكون مسكوها يجب أن يكون مسكوها يجب أن يكون مسكوها يجب أن يكون مسكوها يجب أن أنزل الله بها من الآن في أشياء الشرع كما فيها اللفظ الكبار الذي لا نزل وأهمنا الكبار أن يراجب من الدين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان كل الاستغفار ما هو كل الاستغفار اللهم اغفر لي واغفر لي واغفر لي وعلمنا دعاء لم يحزن ما دعاء لم يحزن لم يعذب لم يعذب لم يؤنب ما صرت يجب الى الدعاء يسر الأكل كل الكفاية والسلماء يجب أن تأكلهم الأكل ويأكل بيه كل الأكل يستطيع على حدود يأكل محل الأكل ونمضي يأكله ونمضي سلاما لذلك لما استطاع ملاك دمين مكتورة من ظلم ما ألقنا في بسم الماضي من ذلك الإسلامة الذين يستطيعون معنا على البيت ليارة الإسلام أن المرأة لما تلهم بأي من يرتد ما يتقيل المرأة لما تلهم بأي من يرتد ما يتقيل تقول أنه المعجر لما تقول أنه المعجر لأن المعجر المعجر أم المرأة تقول أنه المعجر المعجر الآن الدعاء من نفسه ما هو الله ما هو الله من يكون هنا من تبه من هنا لا أنا يمكن الدعاء المسألة لأي المسألة لأي الدعاء من تبه لكي لا أنا يمكن الآن أنتم تسلوا على واحدة من النساء وإنسانها اللي بيقود ما يمرح تقول الله يسر الله ويوحد يكتب الله يسر الله على المرحمة دولة السنين الآن حديث عن سبيلة يجال يطلع الجنازة قال يسر الله يسر الله يسر الله ما يسر الله ما يسر الله ادعوني ادعوني ادعوني ادعوني ادعوني ادعوني ادعوني ادعوني معنى الناس يقولون سلام الله معنى النحن يقولون هم تشتاء يا رب بالتالي الله يقيس من جوار جوار جنازة يقيس من جوار جوار جوار جوار جوار جوار جوار جوار جوار جوار جوار جوار جوار جوار جوار جوار جوار جوار جوار جوار جوار جوار جوار جوار جوار جوار جوار جوار جوار جوار جوار سمع الحديث أن من يعبد ما يقدر إلى آخره تداومت على هذا اللفظ فقيل لها قولي اللهم إني أنا ابن أمتي لا تدري فأدى إن البداية على الله فهل هي مسيرة الأداء؟ هذا كان مسيرة الإنسان هذا هل هي مسيرة الأداء؟ فأجاب رحمه الله تعالى لنفسه قال بل ينبغي لها أن تكون اللهم إني أمتك ابنة عبدك ابنة اللهم إني أمتك ابنة عبدك ابنة أمتك فهي أيضا وأحسن فإن كان قولها عبدك ابنة عبدك له مخرج العربية فلست الزوج الزوج على عبدك الإنسان فعندما يقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان بحديث الجراح بن عازب رحمه الله تعالى وهذا الحديث خرجه الامام البخاري ومسلم قال عن الجراح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جراحي كيف تقول اذا اخذتنا بزعك اي غنيه من الحقيقه قال كيف الله ورسوله اعلم فكيف لا يقول لك هل يجوز الان ان يقول لا يقول لك لا يجوز هذا من يجوز من يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لما قال يقول قال عمر قال من يعلم منكم فيما نزل قوله تعالى وقال يعلم من كان يعلم فليقول ومن كان لا يعلم فليقول يعني قصد من الرجل الفعل في الخير وكل يعلم ماذا يعلم عبد الله عمر عمر عمر عمر عمر ما عرف الله أن يغفر المسكين جهله بنفسه على أخره ما يغفر الله يغفر الله إلا أنه لم يغفر الله كل هذا المسكين الذي يريد المسكين يغفر الله فكي يصير المريك يغفر الله يغفر الله يغفر الله يغفر الله يغفر الله يغفر الله أن في شيء في الجنة إلا أدري إلا أدري أن الحرم أين في يأتي أمام أحمد إلا أخي يعلم بعض الناس أيضا يحترى كمهم من فيه بعض الناس مغلون وهو أعلم بعد جوار يحترى بعض الناس يحترى سؤال ما هو أعلم أن الله يحترى الله يحترى الله نعم الأشياء الدنيوية المحضة التي فيها شيء من غيب حدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الله الله إن جسد الرسل على رسول من الشيء إذ لا ملمه إذ لا ملمه إذ لا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيب المعنى الذي أراده حينئذ يكون كلامه بين راجل ونسيل فلم يبدو في كلام الصباح من بدو كلام الصباح في هذا الدين يا رب هذا المثل ذهب به ذهب ذهب به بعض الأقدمين على عدم جواز رواية الحديث بالمعنى قال الزراعة هي الحديث بالمعنى للحديث بالمعنى ايه؟ رواية الحديث لكن معلوم إذا مذهب جمهور أهل العلم جواز رواية الحديث بالمعنى. فبعض أهل العلم حكم عدم جواز رواية الحديث بالمعنى كذا الدعاء. عدم جواز رواية الحديث بالمعنى كذا الدعاء. ومع هذا يظهر الشغل قائما لأن الحديث الذي يتغير إليه الآن في الشيخ الأولى والأخرى الدعاء أو الأولى قال الحبيب الغزالي رحمه الله تعالى في معنى هذا التهيئ الذي وقع من الغرق. قال ان رد النبي صلى الله عليه وسلم على ابي في قوله ولرسولك الى نبيه الذي ارسلت فان النبي بعثير المقام انبغي مرته ولما قام ان النبي انبئ بنبغته ولكل واحد من هذين النعتين موت امن. الا ترى انك من الرسول يقع على الكافه انك يا رسول ابي سلام يحتاج موت امنه. قال الرسول الا ترى انك من الرسول يقع على الكافه لاسم النبي لا يتناول ان الانبياء خاصه وانما تقبل المرسلين من الانبياء. تقبل من المرسلين من الانبياء وليس من ذكر الارسال وانما تقبل المرسلين من الانبياء. اقول لأن رسول الله أرسل رجلا بأمر أرسل رسوله على يجب أن يقول أبو خال إن هذا الرسول الذي أرسله رسول الله هو رسول الله يمكن أن يقول لكن قال يا رسول الله ليس على معنى النزول إنما على وعد معنى يؤدي الرسالة التي يؤدى أسهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بأمراض الخطير الزرباد الذي يؤدي بسم الله وهذا كان إثمار عقل من الأسهل ثم قال يا بالنبي مثل الذي أسهل حتى يخرج الرسول الزرباد حتى يخرج على سواء مثل الرسول مثل هذا ما يقع على الكافة مثل النبي لا يتناول إلا الأنبياء خاصة. الرسول الذي أرسله له الرسالة يحفظ خاصة النبي الله أنبأه ثم أرسله وكل نبي أرسل كل نبي أرسل إذا قال عز وجل وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أرسلنا نبيا إذ آية فما من نبي إلا وقد بعثه الله وأرسله بمعنى أمره أن يؤدي ما يسلمه. وهذا ما يقع في صحيح مسلم صراحة من حديث عبد الله بن عامر ما بعث إليه النبي إلا كان حقا عليه أن يذل أمته كان حقا عليه أن يذل أمته فعلى النبي الحق أن يبعث وأن يذل أن يذل أمته لكن الصراحة من النبي عند ما قاله الجنب الحاية وهو من أن النبي بئر بالإخلاق من المأذورها وأغريت بكتك عليها وبالتبريغ وكذلك الصراحة أن الرسول بئت بالشريعة وأن النبي بئت بالشريعة رسول الله فهو مرسل لأن ليس مرسل بيان جديد وإنخاء جديد وإنما هو الظاهر إلى شريعة الأخير قبله وإذا كان علماء هذه الأمة وظاهر الأنبياء والمثالثة لأن كان من دعاء لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإذا بدعة طيبة أن يكون الذي أرسل بها في تغيير الله له أي المعنى في تغيير كبير الله على تغيير الخطيب ودعة الخطيب البغدادي إثبات الحكاية إثبات الحجة إثبات رواية الحديث على المعنى من يسلم للقائلين بأنه لا يؤذيه برواية الحديث بمعنى بهذا الحديث لأنه يقول إن الرواية بمعنى جائزة بشرط تأتي الغرض فإذا خلف من غير من رواية بمعنى إذا غير على المعنى بمعنى هذا تقصر الذي حصل رحمه الله انه قد اصبح ولد يظهر من خلال هذا البيان ان توجيه وجواز الاسلام ثابت انما هو توجيه لسياره اذن بينها ايضا بارتفاعها تفضل لعادة تأمين في الصلاة ويقوم في الصلاة وحسب في الصلاة الثلاثين نقوم بأمين الزيادة مع أن زيادة الأفعال مثل ثاني رمضان جداً بلا علمة لكن لا تقولوا لا إلا بسيطة الأمور فعليه لا تقولوا لا إلا بسيطة الأمور فعليه لأن الله الآن تعرف الدعاء الخلوط كمدنة الدعاء فجدت ما يقول لك الألفاظ هل يجب في أحد الذي يقول لي أساس؟ لا لأن في الصلاة لأين يقول لك أن يجب الألفاظ الدعاء الخلوط لكن الصلاة فيها الصلاة على غيرها الصلاة التي أخر من الصلاة لكن لما أردنا أن لا أفضل ما يصير العالم من ربي وإلهي هل يجب أن يصير في حدوده أو في دعائه قبل سلامه هل يجب له أن يصير في دعائه عن الصلاة غيرها يجب أن يصير لكن نبقى حتى لا يتكلم حتى نحن يا رائبا وأقول وقر عليكم عيد العجلة لبعض الأغنية كلام الغراء على هيك رأسي الغزادي قال ابن علمان في الحالة الغزانية قال على المحمد في محمد بن حيلة صار وهي الحالة صار هذا من دليل أخبار معيدة قال خلق العلماء في سبب الإنسان عليه وهده الله الله الرحيم إنما رده أن قوله آمنت برسولك يحتمل هو النبي من حيلة يحتمل غير النبي يحتمل الله إلى النعاء إلى الجرائر كانت تغيره شديدا ويحتمل غير النبي من حيث الرفض إخلاق النازلين وغيره أما سنة هذا الانتقاء أن هذا تكون النجاء وينبغي فيه الاتقاء على مغريات الفريق وقد تعنف الجزاء بكتة الفريق ولأنه يحيط إلى الجزاء المسلمة فتعين أدائها الفريق قال هذا شيء حسن ولأن قوله يا نبيك الذي أرسلت من جهة سورة السلام يكون زوج النبوة رسالة فإذا قال يا نبيك الذي أرسلت فهذا الأمراض معنى فيه من تكريه لك الرسول وأرسلت وأهل البلاغة يؤمنونه وقدمنا أنه لا يلزم من الإنسان النبوة ولا أكثر وحتج بأضعف حج لعظم بأن الحديث لأمر الله بالمعنى والجمهور على جواز من العارفين يجيبون عن هذا الحديث بأن المعنى كما مختلفا ولا خلاف في النمعي إلى خلق المعنى قال انتهى كلامه النووي قال يا ابن ايضا بانه كان نبيا ومن اعظم رسولا الى اخره اذا كلام ابن تيميه رحمه الله تعالى التنوير كلام المؤمن ومأمون على الوجه المذكور وابنه يسأل عن قول الجمهور من جواز جواز الحديث المعنى بشرط الواقع خلل في نقل المعنى عند الله تعالى اعلم يريد على وجود الجنسان في المجرحة المقرأة في خلاص مع خلاصين بالذكر لأنه رجل الآن على المرء في بيته بأي مرياء وأن لا تأخذ الغنى في الاجتماع الاجتماع هذا نفس الشرعي لكن المرء أيضا ليس هذا الجنة فلا أنا رجل أيضا دائما جمعا بيد في من يحصل العربية لا يجري فيه من المصر بالعربي هم الذي يجري الكتبة بغير عربية الكتبة بغير عربية جائزة للنوعة اللقنا لا بسرعنا أن يكون أنا في هذا أسمها بطبع ما يستطيع تكرم الأصل العربية كان لا يموت كان لا يقولون يظنون مع بعض يحرق فيها مع الناس من الآيات الحديثة يقاتلهم بالله هذا الكلام هذا الكلام لأنه لم يسمع اليوم عند الأعاجمين أنه يكتبون بالعربية الإيرانية يكتبون بالعربية الإيرانية فالشرط قد يحل العربية القاضي عليها عند العلماء عند جمهور العلم وأنا نبغى أبو يوسف ومحمد الحنفية أبي أمر الشافعي وأحمد تبعد عن عربية الخطب لما يقدر عليه إلا الآية الإنسانية بالعربية بحاله ان الاله الشرعي كونها باللغه العربيه بدل كلام القوم عظماء ان الاله عنده ليس عربيه الذي يكون من اللغه العربيه صرف عنه البناء فقال الحديث التي تتركها باللغه العربيه ولو ان الله قد عادل عليها ولو كان القوم عظماء نحن هذا الكلام الحديث هذا لا تعرف عن كلمه تفضل يا جماعه عند العلم عند العلم عند العلم عند العلم عند العلم عند العلم عند العلم عند العلم عند العلم عند العلم عند العلم عند العلم عند العلم عند العلم عند العلم عند العلم عند العلم عند العلم عند العلم عند العلم عند العلم عند العلم عند العلم عند العلم عند العلم عند العلم عند أما إن كان مجوراً غيراً وليس كثيراً في أمور اليوم الكتاب على ما يغنى دار وما يغنى دار فلا أرى إلا الجواب أرى الجواب لا تنزيع في حق هذا الأجل بأي ما تحكي غيره لأن العبرة صار لما قلنا الموء الاجتماع العبرة اجتماع والموء رأي الإنهار فإلى العربية فإلى ربي الله تعالى عن كان المعاقدي ويجزر من يتكلم الواصل بالأعجمية بين العرب والنبي صلى الله عليه وسلم عرض ذلك المقابل كمثالة عربية ولا تعرض في ذلك فالأصل الشعار العربية الأصل الشعار العربية لكن تعلم ذات عربي الله أمر مشروع بل محمد إن كان الغالة الإشعية وكان الوقت الإشعية فلا عرض النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك الثالث العربية فتعلمها كثيرة أشهر لهم نأتي الآن إلى أن نخلص إلى ما أخذ في مرضة في كتاب القرائد رحمه الله تعالى من يستمر الله بالمعنى القرآن وتحديد الآية القرآن بيأدي المعنى يستمر الله بالمعنى وليس ترجمة بانتقاض المعاني القلبي يتعبد من خلال يأدي المعاني ثم العبرة بالمعاني هنا الآن في مسائل معاملات وقال أن رحب المتاح بغير العربية مع العزم لأن ذلك يستحيل وإن كان هذا على العربية ولم يتعلم عنه فلم يتعلم عنه رجل كافي كذلك من الاختلاف كذلك من الاختلاف بخلال قال الاختلاف الحادمة الحق هذه المعاملات الحق هذه المعاملات العلم أن يصل الخلاف بالأجراض والمعاني مثل هذا يعملنا بكلية من الكلية من الله كبيرة الإجراض كبير تكبير كامل بلد الإجراض والإجراض هذه لا تقع إلا خلافا ما أن نسل من قبل الأسل هل الخاصة ما قال قال الجمالية هذا يشكل يريد ثلاث لقاء ثلاث الجمال ثلاث لا يضع ثلاث هذا الآن عندما لا يضع بمثلنا شكل الله سبحانه وتعالى يضع ثلاث انتعار الشبنات وإطارات قال لها سيدها تنحي الى قصه. قال هل تستحق؟ يعني ما بيصير مثل ثلاثه وسطها ولا انا بصير. قال هذا حال من يقول انها تستحق، حال من يقول قلت ما هو ما صارت، حال من يقول مع الالفاظ ويجريها عن مرض الدين قائمه، حال من يقول برجل وهو في جمع بتقاعد ويتفقده للعقلين ويبعد عنهم انه مكافاه لله، وكل سلام في ان يملا الجراح اسمها الناس. قال قال لابن واحد من المسافرين اذهب من جراحه لانها لنا ناس، اكلها الى المهر وملا غمان وكافاه يدها وحمله المال فحسبت لها انها ناس، انا ليس غمان فلأت الأمار. قال هذا أنت الذي عليك؟ قال هذا أسمع اللقب ونبدأ اللقب بالقرائل الذي تحسن تحضر قائل أنه يديه يديه. قال سبيل الله أبا أبو ملع أنا أمعب لكنه موقف عند الله لي رجل المعنى يقول بخير أنه لو الأعلى بخير الجن أن يكون حالك في قال ميتة الانفاء مذكر تذكر الحورة تذكر الحورة اللهم انفر لها اللهم احمها اللهم انجز لها اللهم يطلع مدخلها حول وهكذا كذلك الحورة العاطف هي يعني عاطف اسم الامر الحرج يسير الكاتب الانفاء يطلع ايه على كل وهكذا وهكذا والله تعالى اعلم. بقي معنا بقي معنا عن رمضان الله وضع الأمراض بقي مدير وضع الجائح هذا من ذلك الرابع في مسألة في معاملات وهذا عمل مجمع عليه لان المعاملات لما فيها راها المعنى لم يجعلنا نستطيع بالاحداث والنوازل بشكل عام قواعد هذه النوازل تكون حوالين الانتظار الفوائد بسنا الى موائد من احاديث الى معنى وضع الجوائد لنحاول على عجلة كبيرة جدا ان نشير الى امثلة ورسائل حيرت ما يسمونها من يد المشرعين انا مؤمن اراده الجزئيات اراده الجزئيات وكان خلوه كثير ولكن يعني من يقولون ما ليس كل ما يقولون له ونسمع نصيحة كان شيئا عن يد الجوائد نسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه انه يرعى الجوارح ثلاثه مواد التي تاتي للذات وتثبت الغير من غير يعني سبب اخر فان الجائحه يتحملها الجوارح هي الاداه الانجليزيه والعلماء تأدوا ذلك بالمعنى الموجود بان المنفعه لا يتم قلبها الا باستيقاظها شيئا فشيئا وكل منفعه لا يتم تأمينها أو إكرامها إلا شيئا فشيئا فهذه يضع فيها الزائحة وأي ذلك من المبيوع إلى صعود المهاجرة فإن عبر عنها بشكل شيء فبص العقل هذه الزائحة من الأمر هي هي إنما وبصورة بسيطة أو بصورة قديما أن الوحدة إن كانت دائما قبل المجمعة وفعل يعني يريد إنشارة الأخر الذي من أجله يؤجرها إذا لم يدفع عيدة قبل الضغطة فإنها إيه؟ أرجع عليها فإنها على كتب الله السماوية فإذا لم تؤجر بيتا فأصبح وقفت من هذا البيت هذا يدفع عيدة لأن هذا يريد في الجرح وكذلك إذا أرجع أرضا للزراعة يأتيها ماء ومدى لها الماء ومن معنى الأمر أبي زراعي ربك أن يفكر لها ماء رمز هذا الماء يجعل رمزائحة ويرد المؤذر الماء الذي أخذه من المؤذر لتأخذه من باب المعنى وقلنا الأصل في المعاملات المعنى من باب هذا الجائح ومثل على اليوم إطلاق الحجارات والسيارات والباس والسكة السيارة والقمر والبرائق هذه عندهم بعض وضع الجائح من المكان الشائفة أن يتلاجى الخباب لهذه المسألة أيضا على الحق الدولية وقعت من الرياسة بالنسبة وقعت على ملوكية الجائحة بريطانيا وقعت على أول كثير من الصعيد العريض الحجارة وهو وضع الجائح بكم 67 مطلوب من بعض الحلقات الأردنية ويريد في الخباب غير فبعد من الحرب أصبح الآن عن طريق الرزاق الله وقاع الأمر والمسيح الولي ولقيت عقلاء جديد بينهما وقبال العالمية وحضاره ما يقوم وهذه من باب من باب واضح الجواز وكذلك من الحادثة انشهر جدا في استراليا لما قام مجموعة من خلال الجزائريين الاستراليين يلعنهم رجل معروف برجل أعمال اسمه زيكا توريان لما قام وهي يعني تلقى مع بعض الشركات المتخصصة على أهل المؤسسات الجايين لقضاء الاستراليا الرقمية والاجتماعية لمعرفة الحزب وزراعة إقامة الاثنين سنين في استراليا وقامت شركة أعمال المؤسسات والآلات والخاطرة بقياس بس الدولي وإنجاز رئيس رئيس الحوارات المتخصصية وزيارة استراليا الأمن الأخرى بالاستراليا الأمن الموسم ونتيجة مزرعة إقامة مناسبة لتوقع تكوين مجلس الإعلام قامها المزارعين بزيارة كبيرة كبيرة المؤسسة وشراء أعداد هائلة جدا من المنايات هل قامت بالجزارة هل ضربية هل حال حادثة لما لكن كل الاتئاسة لا تخلع ومن فيها قد يتحمل هذه الصالح والله أعلم وصلى الله عليه وسلم على أبي